تقدم لكم فرقة مصر الموسيقية بقيادة احمد الحفناوي، موسيقى توتة من مؤلفات الموسيقار فريد الأطرش. Thank you. وهكذا سيداتي وسادتي عزفت فرقة مصر العربية بقيادة أحمد الحناوي، عزفت المؤلفات فريد الأطرش إلى موسيقى توتة.